لك الله وجيت كنت أظنك سليت بالجفا وش لقيت كل هذا جفا وش أطيبك بعد خنت ذاك الوعد ما بيك بتعد نور حبك طفى دخل عينك تروح أنا ما فيني روح لا تزيد الجروح دم قلبي غفى اللي فضل